مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. أبدأ كلامي بزكى صلاتي وسلامي، تغشى إمامي المصطفى خير هادي هادي، والصحب والآل حبي لهم ساكن البال، بالروح والمال نفدي الشموس الهوادي هوادي. أبو بكر غالي أبو حفص سيد الرجالي، وعثمان عالي والهاشمي في فؤادي فؤادي. بعد التحية يا أهل النفوس الأبية، حلوا القضية وتجهزوا بالعتادي عتادي. صنع البهية عند الروافض سبية، يا أهل الحمية سلوا السيوف الحدادي حدادي. حوث الضلالة واجب علينا قتاله، قدها مقالة بالدم تحمى المبادي مبادي. الرافضية دين الكذب والتقية، دين الدنية والشرك والارتدادي تدادي. وين القبيلي الحاشدي والبكيلي، يشفو غليلي لا يقبلوا الاضطهادي طهادي. وشقوا الخنادق وتجهزوا بالبنادق، من كان صادق يسلك طريق الجلادي جلادي. وضربه سريعة يا مناصرين الشريعة، انتو الطليعة وانتو حماة البلادي بلادي. وناصرت بشار في الشام يا حوثي العار، بناخذ الثار نقسم برب العبادي عبادي. واجب قتالك حربك علينا ونزالك، حان اغتيالك وسط المدن والبوادي بوادي. في يوم عيدك دسنا امامك وسيدك، وعدبان زيدك ونصليك نار الزنادي زنادي. كنت العهودي وخالفت نهج الزيودي، مثل اليهودي بالغي بعت الرشاد رشادي. من دون طيار تقصف على السني البار، في كل الامصار برض اليمن والرمادي رمادي. وله الصليبي ما استهدفك يا المريبي، امرك عجيبي في الارض رايح وغادي غادي. هي مسرحيه والمخرجه فارسيه، اثنى عشريه واضح هدفها وبادي بادي. هي مسرحية والمخرجة فارسية، اثنى عشرية واضح هدفها وبادي بادي. واختم كلامي بزكى صلاتي وسلامي، تغشى إمامي المصطفى خير هادي.